الرحمن الرحيم. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الإنسان والحياة، واتكلمنا عن الروح والجسد، واتكلمنا عن الموت، والنهاردة هنتكلم عن اليوم الآخر، الساعة اللي علمنا الحق عدة مسميات لها: الصاخة والساعة واليوم الآخر والدار الآخرة، وأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، واللي جعلها الحق سبحانه وتعالى ركن ركين لابد أن يستوعبه كل مؤمن عشان يبقى إيمانه صحيح. اليوم الآخر أو الساعة أو الصاخة، اليوم الذي تجهل فيه كل مرضعة، الذي تلتصق فيه القلوب بالحناجر، اليوم اللي هو آخر سويعات الدنيا وآخر مطاف القطار، لأن في الغد شأن آخر. تتحول المسموعات والمقروءات إلى حقائق كالزلازل ترغي وتجبد. في هذا الغد تسير فيه السواكن السامخات وتسكن فيه السيارة. في هذا الغد تنفجر الأنهار وتكف الأرحام عن التصوير. في هذا الغد تكف الأرحام أن تدفع، وتكف الأرض أن تبلع. ولازم يبقى فيه يوم آخر عشان ما يفضلش الظالم في غيه على طول كده، ما يفضلش المتجبر عايش لوحده في هذا الكون يؤذي خلق الله ومعتمد على سلطانه وعلى قوته. لازم فيه يوم ينتصر المظلوم ويحس انه خد حقه. اليوم ده مهم في حياتنا كلنا، واليوم ده مهم عشان يحس كل انسان ان عمل اللي قدمه في حياة الدنيا واللي زرعه في دنيته هيحصده في الآخر. اللي عاش في غفلة واللي عاش في صحوة. وعلى الرغم من ان الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان، إلا ان ناس للأسف الشديد بيناقشوا في هذا الموضوع مساكين. احنا قلنا بقى لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لو دخل الإيمان في قلوبكم هتقولوها وتعرفوها صح. في ناس بتقولها بطريقة جميلة قوي على مزاجها بحسب هواها، وما دام الدنيا بقت قايمة، ولا وما دام الدنيا مش عارفة الأغنية، في أغنية بتتقال وما دام الدنيا ما هيش دايمة وقيامة على العالم قايمة، بدل نقول قوموا صلوا قوموا ذاكوا الحقوا نفسكم، قال حلوها وافرحوا بيها. افرحوا بيها اه، بس خلي بالك على قدرك، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بس ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، مش حلوها وافرحوا بيها بس، وده الفهم الخاطئ. ناس تصورت ان حياتهم هي الدنيا فقط وما يهلكنا الا الدهر. وجه واحد عربي مسك عظمه باليه وجه عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسك العظمه وراح فاركها كده وقال له ايه، يعني عايز تفهمني ان العظمه دي هترجع تاني وهيترد فيها الروح وهترجع انسان؟ فبص له حضره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جات لي الاجابه من السماء: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. مستكتر عليه ان هو يرجعك تاني زي اللي فرحانين قوي بالتسجيل ومش هقولك ده يعني ايه مكتوب على السي دي، امال مكتوب في السي دي بس ازاي، امال يعني في الكمبيوتر متسجل ومتفكر ده صنع ربنا ما يتسجلش عليه؟ سبحان الله. لو احنا بصينا للحياة اللي حوالينا هنلاقي اطوار تتغير وبتتعدد الاطوار. الجميل الطفل بيمر باطوار عديدة، لو خرج للدنيا مهما كلمناه عن ساعتها هيتصور ان الجني الرحم على ضيقه ده قمة الوسع، وعشان كده اول ما ينزل الدنيا عيط مع انه طور تاني في حياته. خدوا بالكم اطوار زي بالضبط الحشرة اللي عاشت طول عمرها دودة ماشية في انحاء الارض وفي حنايا الارض، وفجأة لانها مسيرة وبامر من الله سبحانه وتعالى تخش بنفسها قبر وتغزل حواليها شرنقة وتكمن فترة طويلة وبعدين تخرج فراشة. لا هي في الفترة دي الكيرة كانت عايشة ازاي ولا بتاكل ازاي ولا ايه اللي غير شكلها ولا راحت فين الدودة وازاي تحولت فراشة وازاي طلع لها جناحة وازاي عرفت تطير؟ لا هي حطت لي ايدها، ولا حد من اللي تصوروا انهم بالعلم يقدروا يوصلوا لكل شيء. واحد قال كن الها بعلمك وبعقلك، طب ورينا يا سيدي ورينا سر من سر من اسرار الوجود. ما حدش قال لنا حاجه، ده احنا كل يوم بنشوف البعث والنشور وبنشوف الموت والحياه، كل واحد فينا بينام نص عمره واكتر، يبقى ده موت وبيحيا، لكن محدش يعرف يقول لنا شاف ايه في الرؤيه وروحه خرجت من جسمه وراحت فين، مع انه في الرؤيه الروح بتسري وترفع عنها الحجب وتدخل في مقام اللا زمان ولا مكان وتاخد رزقها وترجع بحسبها وبحسب مكانتها. الناس مش فاهمة. أخي نايمين في سرير واحد عمال يتنعم وياكل ألذ وطاب ويعيش حياة ملهاش بعد كده جمال، واحد يعني بيتعذب وبيتضرب والاثنين نايمين في سرير واحد. ايه السر هنا وايه السر هنا؟ محدش يعرف. أسرار كتير في حياتنا لكن للأسف احنا لسه بناخد بظواهرها. عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قسم جميل قوي، قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لنار أبدا ولا تحاسبن ولا تجزون بما كنتم تعملون وإنها لنار أبدا أو جنة أبدا. الحقيقة ناس كتير برضو مش قادرة تتخيل انها هتخرج عن الصورة المتوالية اللي اعتادت عليها، ديمومة النظر للحياة خدعتها او خدعها تعاقب الليل والنهار وتتابع الشمس والقمر، خدعها الاستمرارية. فاكر يا جماعة معقولة يعني هتحصل؟ ونسي ان هو نفسه هيتخلف عن هذه الصورة، هو نفسه هيفارق هذه الصورة بالموت، لان الموت هيعرض عليه وهو جزء من هذا العالم، وما دام جزء من هذا العالم يفنى سواء حيوان سواء انسان او حيوان او نبات، يبقى ده معناه ان العالم حادث وليس ازلي، وكل ما هو حادث يفنى، له بداية وله نهاية. اوعوا تنسوا فيه بداية وفيه نهاية، ودايما اقولها ان رغبتك البدايات زهدتك النهايات، ان رغبتك البدايات بحصول ما تريد زهدتك النهايات بحصول ما لا تريد. نسأل الله السلامة. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نجنا، اللهم عافنا، وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.